يستغفروا ونعوذ بالله من شرور انفسهم وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب عمده الاحكام باب الرهن وغيره. توقفنا عند حديث عبد الله بن عمر في المزارعه او المساقات، ندخل فيه وان شاء الله نقرا حديث رافع بن خديج ايضا لعلنا ندرك منه شيء ان شاء الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. هذا الباب يصح أن يسمى باب المساقاة والمزارعة، يعني الفقهاء يستدلون بهذا الحديث، حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج، على مسألة من أهم المسائل أيضا في المساقاة والمزارعة. وكما قرأ الأخ الكريم، حديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. تكلمنا سابقا وقلنا أن خيبر التي تقع على شمال المدينة حوالي 160 كيلو متر قد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الخلاف بين أهل العلم هل هي فتحت عنوة أم فتحت صلحا. والصحيح من الأقوال كلها أن جزء من خيبر فتح عنوة يعني قتال، وجزء من خيبر فتح صلحا. فالذين بعضهم قال هذا الراجح، لأن بعضهم قال هي فتحت عنوة واستدلوا بالحديث التي فيها تقسيم الغنائم، فقالوا من قسم غنيمة للمسلمين، وقال إن في حديث قال هي لله ولرسول المسلمين، فهذا يدل عنها غنيمة، إذن فتحت عنوة. والذين استدلوا أيضا للمسلمين قالوا بأنها صلح، أصبحت صلحا فرجعت للمسلمين، فكان الجزء الذي هو في هذا الحديث يبين بأنه صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صالحا فلابد أن يكون هذا الجزء مصالحة وليس عنوة. الصحيح كما قلنا جزء من خيبر في بداية الأمر كانت الحصون، فحوالي 5 حصون أو أكثر فتحت عنوة، وثم بعد ذلك لما وجد اليهود بأنهم قد يعني على مشارف الهلكة أرادوا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في الأول كان الاتفاق بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحوه على أن يبينوا لهم مصادر الأموال التي لهم، لأنهم كانوا خبأوا الأموال وكل شيء لأنهم يعلمون بقدوم النبي. فلما صالحهم النبي على بشرط أن يعلموا بكل هذه الأموال، كانت هناك تجارة من دهن أو زيت ما أذكر الآن الكبير له قد قتل، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا لا هلكت مع الأموال، فقالوا كيف وكانت قريبة عهد، فشرحناها قبل وقلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شك في كلامهم، فأوه يعني أبلغ الزبير بن العوام أن يأخذ أحدا منهم ويعني اشتد عليه وأنه قد يعني عذبه أو قد يعني اشتد عليه، حتى اعترف له بمكان البضاعة في بيت مدفونة في بيت من البيوت. فهذا كان خيانة منهم، والعجب على اليهود أن يخانوا العهد، أن النبي اتفق معهم على أن يوصل يتصالح معهم على أن يخبروا بكل أموالهم. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم قالوا له يعني أنتم تحتاجون إلى الأراضي، وأنتم يعني كان وقتا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح بلاد المسلمين، والصحابة كانوا مشغولين بالقتال وغير ذلك، ولم يكن عنده من الصحابة أن يزرعوا الأرض أو يكتروا الأرض. فقالوا اليهود له يعني دعنا في الأرض نكريها أو نسقاها أو نزرعها، ولك الشط، أو يعني اتفقوا بالنبي أن لهم الشطر وللمسلمين الشطر. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقركم فيها إلى ما شاء الله. وهذه مهمة العبارة هذه كما سنبين، نقركم فيها إلى أن يشاء الله وإلى ما شاء الله. ثم قال هذا الحديث ابن عمر بيّن بأن النبي عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذه فيه دلالة هذا الحديث على مشروعية المساقاة. ما فرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة هو تخص بالنخل أو بالشجر عموما الشجر، والمزارعة تخص بالأرض بزراعة الأرض. فالمساقاة هو أن تعهد النخل أو الشجر كما نبين على تفصيل أو خلاف بين المذاهب، تعهد أو تعطي الشجر لأحد يرعاها ويعني ويهذبها ويسقيها وغير ذلك على أن له جزء من الثمر، هذه تسمى مساقاة. أما الزرع بأن يأخذ الأرض ويزرعها على أن له، هذه تسمى المزارعة، له جزء من الزرع الذي يخرج. هنا الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل خيبر على شطر ما يخرج منه، فدل هذا الحديث على أن جواز المساقاة. وهذه هذا الأصل أولا، لأن هذا لا يكون محل اتفاق بين المذاهب الثلاثة بخلاف أبي حنيفة، لأن سنبين حكم المساقاة. الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا بجواز المساقاة على هذا الحديث، والأحناف قالوا بعدم جواز المساقاة، عدم جواز المساقاة، واعتذروا عن هذا الحديث باعتذارات سنبينها. الشافعية قصروا المساقاة على شجر أو على النخل فقط، وألحقوا بالنخل العنب، قالوا لا تكون المساقاة إلا في النخل وفي العنب، ولأن أصل من أصول الشافعية عادة عندهم النخل والعنب صنوان لا يفترقان يعني مع بعض، فقالوا الحديث جاء في النخل، والعنب والنخل دائما هما لهم أحكام في يعني في الفقه عندهم مترادفة، فقالوا إذن لا تكون المساقاة إلا في النخل والعنب فقط. المالكية قالوا تجوز المساقاة في كل أنواع الشجر، تكون المساقاة في كل أنواع الشجر لأن الحكمة واحدة، لا فرق أو لا دليل على التخصيص. طبعا الشافعية وقفوا عند الحديث، قالوا الحديث لأنهم يرون بأن المساقاة خلاف الأصل، والمزارعة كما سنبين خلاف الأصل، لأنهم يقولون بعدم جواز الأصل عدم المساقاة وعدم المزارعة كما سنبين بالأحاديث التي تأتي معنا في حديث رافع. ولكن قالوا لما جاء حديث ابن عمر في خيبر على جواز المساقاة وهذا في الصحيحين، قالوا إذن المساقاة والمساقاة جاءت في النخل فهذا خلاف الأصل، فنظل على الرخصة كأن الرخصة جاءت في المساقاة في النخل. إذن عندهم لا يعهد النخل والعنب فقط، يعني لا يعهد لأحد شجر أن يساقيها إلا في النخل والعنب، هذا عند الشافعية. المالكية توسعوا قالوا المسألة ليست في النخل والعنب لأن الحكمة واحدة، لا فرق بين النخل والعنب وباقي الشجر ما دام جاء الشرع بالتوسع والترخيص في المسألة، فلا فرق بين الشجر وبعضها البعض، فتوسعوا وقالوا بأن المساقاة تجوز في كل أنواع الشجر. هذا أيضا وافقهم عليه الحنابلة في هذه المسألة أيضا. تبقى معنا في هذه المسألة الأحناف. الأحناف قالوا لا تجوز المساقاة، وقالوا هذا الحديث ليس دلالة على المساقاة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر لأنهم عندهم عبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة فكان اليهود عندهم عبيد فهو أمرهم بذلك، وليس هذا دليل على المساقاة، بل أن المساقاة لا تجوز أولا قالوا لأن خلاف الأصل. ما الأصل؟ قالوا الجهالة. الأصل هنا المساقاة فيها جهالة، الآن هو يتفق مع الذي يسقي الزرع على شطر أو النصف، كم هو الشطر كم هو النصف، في جهالة في في في في المقدار، وهذه الجهالة جاء الشارع بنفي الجهالة. إذن المساقاة والمزارعة طبعا عندهم تلحق بها بأن المساقاة هذه خلاف الأصل إن في جهالة الأجرة، فقالوا إذن لا تجوز. وأيضا قالوا لأن يعني عندنا أيضا وجه آخر، لأن المساقاة كأن فيها اتفاق على بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأنه اتفق مع الذي سيسقي بأنه سيعطيه جزء من الثمار، فكأنه باع له الثمار يأخذها قبل بدو الصلاح، نتفق معه الآن لك نصف الثمر، فكأنه باع له نصف الثمرة أو الشطر أو الربع أو الثلث حسب ما اتفق قبل بدو الصلاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. إذن عندهم الجهالة، عندهم بيع الثمار قبل بدو الصلاح، قالوا هذا على خلاف الأصل، واعتذروا عن الحديث، قالوا بأن الحديث هو فيه أنهم عبيد. طبعا ردد الجمهور ردوا على مسألة العبيد، قالوا لو كان عبيد لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شاء الله، وقد جاء عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك فأخرجهم فأجلاهم، فلو كانوا عبيد ما كان ليعطيهم الشطر. وبعضهم قالوا أيضا من ضمن الاعتذارات بأن الأرض ملك لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت ملك لهم وكان ليست مساقاة كأنها إجارة. قلنا لو كانت ملك لهم ما أجلهم عمر، لأن عمر في خلافة عمر لما سمع بقول الله سلم قبل موتي أخرج المشركين من جزيرة العرب فأجل اليهود من خيبر ونقض هذا الاتفاق. فلو كانت الأرض ملكا لهم كان على عمر أن يحترم ذمة هؤلاء لأنهم يعطونهم. قالوا أيضا ليس ملكا لهم وليس عبيدا، ولكن هذه كانت عبيدا كانت جزية، يعني يقصدون بعبيد بأن هذا المبلغ كان جزية من يدفعونه جزية وليس كانت مساقاة. قلنا لهم ليست الجزية، لو كانت الجزية أيضا لم يكن عمر يجليهم، ولكن بين بأن الجزية لا تكون شطرة من الثمار، الجزية لها قدر على كل رأس من الذكور وليست على الإناث وليست على الأطفال، فلكن هو عاملهم على الثمرة، هذا أيضا يدل على أنها ليست جزية. فاستقام للجمهور القول بأن الحديث أصل بذاته وأنه رخصة من الشارع عز وجل بأنه أباح أن يساق على الشجر وأن يخرج. وقلنا كما سيأتي أن نرد على مسألة الجهلة تفصيلا في حديث رافع ابن خديجة، ولكن القول هنا القول الصحيح هو قول الجمهور وقول من المذاهب الثلاثة على جواز، وحتى والراجح من الثلاثة المالكية بأنه يجوز المساقاة على كل أنواع الشجر، لأن الحكمة واحدة أو العلة مطبقة في كل أنواع الشجر، ولا وجه للتخصيص في مسألة أن يكون للنخل فقط أو العنب. هذا الحكم الأول وحكم مسألة المساقاة. الحكم الثاني في مسألة المزارعة، وهذه لأن الشافعية كما سيأتي معنا قالوا هذا الحديث نقول بالمساقاة ولكن نقول بالمزارعة تبعا للمساقاة. يعني إيش تبعا؟ يعني المزارعة عند كما سيأتي في الحديث القادم المزارعة عند المالكية والشافعية والأحناف بالطبع لا تجوز، لكن قالوا بجواز هنا المالكية، والمالكية قالوا لا مزارعة ولا مساقاة سواء لا تبعا ولا استقلالا، قالوا لا تجوز المزارعة لأن فيها الجهالة. والشافعية قالوا نقول بالمزارعة هنا تبعا، لأن جاءت في الحديث. أين الشاهد في الحديث؟ قول الصحابي الجليل على ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فإذا زرع اللي هو المزارعة، يبقى اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على المزارعة. أين المزارعة؟ زراعة الأراضي التي بين الشجر، النخل بينه مساحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على مساقات الشجر وعلى الأرض التي بين الشجر، هذه تسمى مزارعة، أن يزرعوا الأرض هذه، ودي موجودة، اللي من يعلم بالزراعة بيزرع ما بين النخل محاصيل فقالوا نقول لأن الحديث فيه زرع، لكن نقول بأن المزارعة تجوز تبعا للمساقاة، لكن لا يتفق أحد مع أحد أن يعطيه أرض خالية ويقول له ازرعها في مقابل الشطر أو الربع. قالوا نقولنا بها لأنها جاءت في الحديث فتبعا نقول بها، أما استقلالا لا نقول بها. هذا قول الشافعية. المالكية قالوا لا تبعا ولا استقلالا. الأحناف أيضا ردوا كما بينا، قول الصحيح عند الأحناف عند المالكية قالوا تجوز تبعا واستقلالا، وسنبين استقلالا في حديث عند الملكية والحنابلة. عند الحنابلة قالوا تجوز تبعا وتجوز استقلالا، وسنبين تفصيلا في حديث رافع، ولكن هنا المسألة التي تعلق بها فقط الشافعية أخرجوا بجواز المزارعة تبعا لهذا الحديث، ساروا مع الحديث عموما يعني. أما الأحناف على ما هم عليه بعدم جواز المساقاة والمزارعة كما بينا. تفضل. كانوا كل متسق مع بعض مع رأي الملكية وفقوا على المساقاة ولم يوافقوا على المزارعة موجود نص في الحديث، إذا لهم إن المساقاة تصلح والمزارعة لا تصلح. هما هو طبعا هذا مردود عليهم حقا، لأن هما تجمدوا في المسألة هذه مع أنهم فتحوا في مسألة الشجر، لكن قالوا هنا يعني قال ما يخرج منها من ثمر أو زرع، قالوا الأصل أن خيبر هي زرع، يعني خيبر شجر، فالمسألة هنا يعني هذه حملوا الحديث على الثمر فقط ولم يحملوا على الزرع، وهذه حقيقة ما يظهر لي الآن إيش يعني إيش ال ال ال إيش اللي خلاهم يعني يستبعد لأن هم قالوا لا ما ما ما هم قالوا لا تجوز فعلا المتابعة المزارعة لا تبعا ولا انفرادا. نعم هم قالوا إلا في حالة واحدة، والانفراد له حالتان. الحالة الأولى أن يكون يعني أن تكون عندك الشجر وعندك أرض، جيد، مش اللي بين الشجر، يعني عندك الشجر وعندك مساحة من الأرض، فأنت تتفق على المساقاة والأرض التي معها اللي هي ليس فيها نخل بس تزرع. قالوا هذه لا نقول بها، لكن المقصود هنا في الحديث الأرض التي بين الشجر فقط. يعني جيد. الشافعية قالوا لا تجوز سواء الأرض اللي بين الشجر أو الأرض اللي مع الشجر منفصلة، لكن يكون العقد ليس استقلالا، يعني لا يأتي ويقول أنا أزرع لك الأرض دي بعقد منفصل، أخذها مع عقد المسقى. الملكية تشددوا قالوا لا، هو فقط الأرض التي بين الشجر، لأن أصل العقد على المسقى ليس على الأرض. يعني وضحت الآن؟ الحنابلة وهم حظ بالحديث حقيقة، لأن النص قالوا لا ثمر أو زرع، فلا إشكال التخصيص ليس عليه دليل أن تقول بين الأرض التي بين الشجر فقط، أو تقول بين الأرض تكون اللي هي تبعا. لا، ستأتي الحديث الذي معنا الآن، حديث رافع بن خديج الذي بيّن فيه جواز المزارعة، وسنبين المسألة ليس التشدد عند الأحزاب عند المذاهب، لكن هم معهم أدلة قوية صحيحة أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة كما سيأتي معنا، والمحاقلة اللي هو من الحقل أي المفاعلة أي الزراعة، لأن في حديث صحيح، ولكن سنحمل الجمع ونبين هنا الجمع بين الأحاديث يبين جواز المزارعة، لكن بالشروط التي سنتكلم عنها في الحديث القادم. حضرتك قلت رأي الشافعية والملكية، أنا مش حاسس بفرق. لا، في فرق. قلت الآن الملكية وضعوا الأرض التي بين النخل فقط هي التي يجوز فيها المزارعة تبعا، التي بين النخل. الشافعية قالوا لا، حتى لو في أرض فاضية في المزرعة، يعني عندك ثلاثة فدان شجر نخل وفي فدان فاضي، فانت جيت اتفقت على المساقاة على الثلاثة ومعهم الفدان تزرعه، قالوا هذه تبعا لا اشكال، سواء كان هذا الفدان او كان اللي ما بين الشجر النخل يجوز، لكن لو جيت تقول لا انا هاخد الارض المزارعة على الفدان فقط، الشافعية قالوا لا تجوز. الاحناف على قولهم الاصل، الحنابلة قلنا واهل الحديث بان تجوز هكذا وهكذا. طيب، هذا الحكم المساقاة، حكم المزارعة. من الفوائد المستنبطة في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر، قالوا هنا لابد من معلومية النسبة أو معلومية الأجرة، يعني لابد أن تتفق على أجرة معلومة، شطر ثلث ثلثان جزء، ولكن لا تكون جهالة في الأجرة. لذلك هذا رد أيضا على الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشطر يبقى حدد كيفية الشطر، لا إشكالية عندنا، لكن المهم أن اتفق أن النسبة معلومة الآن، أنت لك النصف وأنا لي النصف، أو أنا الثلثين وأنت الثلث. أما أن يقول أن لا يكون هناك اتفاق، هذه الجهالة المنهية عنها. يبقى لابد أن هذا الحديث يبين بأن النبي قال الشطر أو الشطر وهو النصف، فهذا لابد فيه من معلومية نصيب الساقي، يعني لا يقول له ازرع وإن شاء الله لن نختلف ولك إن شاء الله لن نرضيك، هذا كله جهالة لا تجوز، كما بينا من قبل دي جهالة في الأجر لا تجوز. أما معلومية نصيب الساقي هذه من شروط المساقاة التي لابد أن تكون. أيضا هنا ودي مسألة سيأتي معنا فيها أيضا خلاف في الحديث القادم، الساقي لابد أن يتكلف الثمرة، يعني الآن عندك الأصل وعندك الثمرة، عندك المالك وعندك الساقي. المالك ينفق على أصل الشجر لأن الأصل يعود له، والساقي ينفق على الثمرة، وهذا ضابط أيضا يفيد في بعض معاملات أخرى، لأن الساقي له أن يتعهد الثمرة، فهو عليه أن ينفق ما على الثمرة لنريع جاي منها. أما ما كان يخص الأرض ويخص أصل الشجر فهذا على حساب المالك، يعني مثلا سماد يبقى على حساب المالك، دواء معين يعالج به أصل الشجرة على حساب المالك، لكن شيء يزيد من الثمرة وحلو الثمرة ويخصب الثمرة ويزيدها هذا على الساقي، هذا فارق، لأن الذي يكون في الأصل يعود للمالك، هو صاحب الأرض رجعاله قاعدة فيه، أما ما كان للثمرة فهذا من مهام الساقي ومن لوازم السقي. أيضا في المزارعة اللي هي تبعا كما سنبين البذر، الأصل بأن البذر على حساب الذي يزارع، وأصل الأرض لصاحب الشجر، إلا أن يتفق كما سيأتي معنا بأن البذر ممكن يأتي به المالك، لكن يختلف هنا النسبة، لأن عمر كان يفعل ذلك كما سيأتي في الحديث، لكن الأصل بأن يتكلف السائق ما يصلح الثمرة وأن يتكلف المالك ما يصلح أصل الشجر أو النخل. هذا الحديث أيضا حديث مهم جدا، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم في خلافهم، وظل هذا الاتفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر وفي صدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى أنهم أنكروا، قالوا كيف تجلينا وقد أقررنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم عليها ما شاء الله وقد شاء الله، لأنه عمر رضي الله عنه أرضاه أراد أن يطبق حديث صلى الله عليه وسلم أخرجوا الكفارة أو مشركين من جزيرة العرب، فقال أخرجهم، فهنا قال هم طبعا قالوا عما قد شاء الله عز وجل، ولكن هنا مسألة مهمة جدا حقيقة لفت. هذا الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شاء الله، صحيح؟ جعل المسألة على المشيئة. استدل الظاهرية أصحاب الظاهر بهذا الحديث على جواز أن يكون عقد البيع أو عقد المساقاة أو عقد المزارعة مجهول الأجل، في جهالة في الأجل، على هذه اللفظة من النبي قال نقركم فيها ما شاء الله. فقالوا إذن إذا كان العقد في جهالة في الأجل فلا إشكال، لا يبطل العقد، يعني جهلت المدة لا إشكال. تعلقوا بهذه الزيارة؟ نعم، قالوا الآن ما هذا قول الظاهرية. هذه بقى المسألة، هذه طبعا أنا سرد طبعا المسألة هذه ونبين الصورة الواقعية بقى منها اللي ممكن يتعلق بالعلماء بعض الناس لأنها يعني مذهب الظاهرية سينتشر في الأفاق كله، لأن في عقد معين الآن هو الذي يعني لو قلنا بهذا القول سيعني سننهي مسألة كبيرة جدا. نعم، على الجار القديم أحسنت. الجار القديم مشكلته كله في جهالة الأجل، وقلنا أي عقد في جهالة في الأجل إنه ليس له أجل مدة محددة وعقد باطل. كيف تجلس 50-100 سنة وما تخرجش من المكان اللي أنت جالس فيه وتقول إن العقد لابد أن يكون فيه أجل؟ فهم على أن هذا الكلام سيأخذونه برأي الظاهرية ويقولوا الآن العقد هذا صحيح، وطبعا هذا العقد باطل إن ده باتفاق أهل العلم، لكن هذا الكلام له لابد من تأويل أو تفسير. قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شاء الله ليس إقرارا على عقد المساقاة، بل نقركم أن تجلسوا في أرض خيبر أو في المدينة في المكان خيبر يعني إلا أن يشاء الله، لكن ليس هذا اللفظ ترجع لأن عقد المساقاة ليس له مدة، لا، ده هو هذا نقركم في الجلوس في الأرض، لكن عقد المساقاة كان يتكرر ويجدد سنويا حسب الثمر الذي يخرج، لكن إقراركم على الجلوس في الأرض هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس للظاهرية فيها يعني استدلال على هذه المسألة، والحمد لله نظل على ما نحن عليه بأن العقد الذي فيه جهالة في المدة عقد باطل لا يصح. العقد الأصلي فيه باطل، تكلمنا فيه كثير، عقد الإيجار العقد الإيجار القديم فيه جهالة في المدة، انت لا الان انت بتتفق معه على مده مفتوحه، مفيش ما لا تستطيع الان فين مده العقد، لو كان العقد مدته 5 سنين 10 سنين 20 سنة فتنتهي، لكن الان انت لا تستطيع ان تبطئ العقد، عقد في جهاله في الاجل. بس هو الشروط للتورث او الابن بينتهي بعد، لا ده مش شروط اجل، ده مش من ده خطا اصلا، ما في حاجه اسمها تورثه، ما هو انت بتورثه ازاي وهو اصلا فين مده العقد الاصلي، ما هو حد عارف متى هيموت واحد فيهم؟ يبقى في جهالة في المدة، واحد عاش 100 سنة واحد عاش 50 سنة، في حد بيعمل عقد بحياته؟ هذا ما يكون، وهو مش موجود في العقد كده، ده القانون اللي جه قال انه بيورث، ده مسألة تانية. لكن العقد الإيجار الموقع عليه اصلا في الان في جهالة في المدة، لان لما تيجي تقول له طب 50 سنة خلصوا يقول لك لا ما خلصوش، انا من حقي اجدد، حتى لو انت مش موافق انا من حقي اجدد، لان في شرط في العقد ان اي واحد يجدد، مع ان المفترض ان عقد الايجار ينتهي المده خلاص، عقد لازم ينتهي، لابد الاثنين يعملوا عقد جديد، انا اوافق وانت توافق، مش ان انا مش موافق وانت تقعد غصب، فهذا عقد باطل، لان في الان لابد من العقد اولا ليه مده. طب المده انتهت، ايه اللي يحدث؟ تجديد العقد، عقد جديد باجاره جديده موافقه من الطرفين وكل شيء، لكن هذا لا يحدث في هذا العقد، المده فيه مفتوحه والاجل فيه مفتوح، فهذا عقد باطل لا يصح شرعا، واللقاء جالس خاصب الا بقى يعني في امور تانية. طيب الحديث الـ نعم. طب معلش حضرتك، جبت الرد اللي هم كانوا بيجدد سنويا ده من فين؟ اللي هو مين؟ العقد اللي بيجدد سنويا، ما هو بياخد منهم الشطر كل سنه، مش انا ما جبتش، انا اولا اولت الكلام مبدئيا بان تفسير الكلام نقركم فيها ليس نقركم على العقد، نقركم على الجلوس في الارض، بدليل ان عمر اخرجهم من الارض مبدئيا. ثانيا هو المساقاة على ايش؟ على الثمر، شطر الثمر، والثمر بيطلع كل قد ايه؟ كل سنة. طيب يبقى المسألة كلها ممكن يجي يقروا او ما يقروش بعد كده، لكن هو لكن اللفظة نفسها نقركم ما شاء الله ليس هذا اقرار على العقد كما بينا، وده الصحيح لان الاصول تقول بالعدم الجهالة، فلا يمكن ان يقول تفضل. هذا كل قاعدين في الشقق القديم دول ملوش اي مخرج اي تأويل، هو ملوش الحالة واحدة اللي هو ليس عنده مكان يجلس فيه وليس عنده مال، هذا يعني هو ما بين ضرورة فقط، يعني هو الآن هو القصد ان هو جالس غاصب، لانه الغاصب لا لو عنده خاصة شقة اخرى أو عنده دخل يستطيع له أن يؤجر، فهو لابد يعني يستسمح هذا الرجل أن أباح له خلاص، لكن لو هو لم يبيح له يعني أو لم يؤجر له بالإيجار الحقيقي فهو غاصب. هذا لو عنده القدرة المالية وجوبا يأثم الآن، لكن لو ما عنده قدرة مالية وفي إشكالية الآن، فإحنا هو عنده الآن ما عنده مكان، يعني هيطلع في الشارع يجلس الآن، يعني هنام في الشارع، وطبعا المفترض إن يوفر له عن طريق الدولة عند ولي الأمر والحاكم وكذا إن هو يكفل المسألة دي، فهو الآن أصبح عنده ضرورة تمكنه بس من الجلوس، يعني تمكنه من مسألة الإثم، إن هو الآن مضطر إنه ما عنده مكان آخر. ممكن أنا بس يعني يعني وممكن ما يرتضيه لنا هذا بعض الناس، يقول له أنا غاصب، لكن أنا أقول لك أن الذي نعزم به ما أستطيع أن أقول ليس عنده مورد مالي وما عنده قدرة، لكن مش ممكن مثلا، لكن لو عنده انه يستطيع انه يؤجر في مكان تاني ارخص، لكن مش لازم يكون قاعد في مصر الجديده ولا قاعد في الاماكن الراقيه اللي هي كانت موجوده دي واللي هي ايجار قد يقول لك انا همشي منين، ولكن لو عنده قدره ان ينتقل لمنطقه ثانيه ويجلس فيها او وجوبا ينتقل لانه هو غاصب الان. معلش استكمالا، هل ممكن يتفق مع صاحب المكان بس مع استغلاله للوضع القائم؟ يعني معروف مثلا دلوقتي ان هو ممكن يقول له طب انا هديك مثلا الشقه قيمتها مثلا 200,000، فانا هديك 30,000 وتملكها، طبعا صاحب الملك هيفرح جدا بال 30. لا انا عارف، لا لا فاهم، هو ده بيحدث وبيسال فيه، هذا استغلال له، لو انت لابد تقول له هقول له ما هو انت بتلعب على القانون، ما هو الان انت الايش اللي بيخليك تقول له 30,000 وتساوي 200,000؟ لان هو مش هيطول منك غير كده، لكن الصحيح انك تبرئ نفسك تقول له والله الان الشقه شقتك، لو انت عندك مال اردتني اشتريها قول انت عايز كام وانا اشتريها منك، وانا جلست معك نبرئ تسامح وهذه الاشياء، لكن انك تجبره. لذلك اللي بيحدث في مسألة العمارات القديمة اللي الآن بيخشوا يشتروها عشان ينزلوها يهدوها ويطلعوا السكان بمبالغ، ويجلس الساكن اللي قاعد في الشقة ب 10 جنيه يحط يعني قدم على قدم ويشترط على المالك أو على التاجر أنا عايز 500,000 عشان أطلع، أنا عايز 400,000 عشان أطلع. أنا يعني مررت بهذه تحديدا، يعني قلت لهم للناس أعرفهم، يعني قلت لهم لا تنطقوا يعني بكلمة ما يعطيكم من رجل، لأنه ما عندهم مكان بديل، ما يعطيكم من رجل خذوا واخرجوا إن أراد أن يعطيكم مبلغ يعني مثله، لكن لا تساوموه، المساومة حرام، لكن تقول له لا أنا مش هخرج إلا بكذا، الشقة بره بكذا، أنت مش ملكك، هذا ليس ملك لك أصالة، لكن أنا قلت ما يعطي لك لأنك كنت في ضرورة الآن ما عندكم مورد، خذوه بالتراضي واخرجوا، لكن لا تستغلوا بأنكم تمسكوا يعني مسألة القانون، وذلك هذا مهم، لكن أنت الآن بتجبره أن يأخذ أي شيء كما أنت قلت، وهذا ماله ملكه حق له أصالة. المهم حتى لنا يعني نطيل ندخل في الحديث الذي يلين، ان من حديث بعد سيسعفنا الوقت ام لا، لكن على الاقل ندخل فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه قال كنا، مهم جدا هذا الحديث انه اصل من اصول مساله جواز المزارعه، كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض، نكري الارض هنا الحقل اصله الارض التي تزرع تسمى الحقل، من المحاقله المفعله اللي هو المزارعه، والحقل اللي هو فيه الزرع بخلاف الشجر قلنا المساقات. النكري أي نؤجر، الكراء كراء الأرض أي إجارة الأرض. قال هذه المفردات الحديث أولا نبينها، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهانا. أنت ما قرأت الرواية التي تليها؟ ولمسلم عن حنظلة، المسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات، المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال المصنف المازيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير. الرواية الأخرى مهمة، لذلك قلنا من المازينيات كما قال المصنف أو المازيانات، هي إما الأنهار الكبيرة أو هي مسيل الماء، ترعة مثلا أو مجرى الماء اللي يكون موجود، وهو أيضا هذا يسمى المسيل نفسه مازيانات، ويسمى أيضا الزرع الذي يخرج أو يثمر أو يعني ينضج على ضفاف المازينيات على الترع أو المجاري المياه، هذا يسمى أيضا المازيانيات المازيانات المازينيات أيضا. نعم، أو اللي بينبت أيضا حوالين المساقي اللي هي التفريعات اللي يسقوا فيها، فالزرع اللي حواليها هذا هو اللي بينبت، لأن هذا كما سمعين هذا فيه الخصوبة، المكان ده الأراضي اللي بتكون بجانب الماء أكثر خصوبا. لذلك لما كانوا سنوبيه في شرح الحديث كانوا يشترطون بعض الناس أن يأخذوا هذه الزرع اللي في الأماكن دي لهم، والزرع اللي في الأماكن الثانية للمزارع، فهذا الذي جاء فيه النهي كما سنوبيه، لأن هذه أخصب الأراضي. الذهب والورق طبعا معروف، الورق اللي هي الفضة، هذه كلها مفردات. طيب هذا الحديث الأول والثاني، هذه المفردات. معنى الحديث هذا بأنهم كانوا يدفعون في كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه، كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني الأنصار كانوا مشهورين بالزراعة، كان المهاجرين بالتجارة وكان الأنصار في الزراعة، فكان عندهم حقول أو أماكن للزراعة، فقالوا كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض. نكري الأرض يعني كانوا يؤجرون الأرض، يعطون الأجر الأرض لأحد يزرعها في مقابل، إما مقابل كما سيأتي معنا الذهب أو الورق أو الثمار أو الطعام أو الثياب، وهنا خلاف طبعا سنبين من أهل العلم على جواز أو عدم جواز هذا، ولكن يبين كنا نكري الأرض على هذا، أو يقولون له نكري الأرض ونؤجر الأرض، فيأتون للأراضي فيقولون هذه القطعة ما يخرج منها لنا وهذه القطعة لك ما يخرج منها، فكانوا يأتون مثلا عند أماكن المياه التي فيها الأرض خصبة فيقول المالك ما يخرج من هذه الأماكن لي، أو الأراضي العالية أو الأراضي المنخفضة التي يأتيها الماء، ويقولون الأماكن الأبعد هذه لك، فكانوا يقسمون الأماكن ويقولون ما ينبت هنا لي وما ينبت هنا لك. هذا معنى يقول على أن لنا هذه ولهم هذه، فقال وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فكان يبين العلة هنا التي سيأتي فيها النهي، فقد يقدر الله عز وجل أن هذه التي تخرج الثمر وهذه لا تخرج الزرع وهذه لا تخرج الزرع، أو العكس هذا الذي يخرج له وهذا لا يخرج له، فنهانا عن ذلك، كأن يبين الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الطريقة كما سنبين الحكمة فيها، لأن فيها غرر، لأن الآن ممكن أن أنت تتفق تقول هذا المكان لي وهو فيه أرض خصبة وهذا المكان ليس خذ أنت منه، فهو الرجل يزرع السنة ويتعب ويجتهد فيقدر الله أنه هنا يخرج وهنا لا يخرج، فهو هنا إيه لن يأخذ شيء، هو ده الذي هيأخذ، فتنتشر البغضاء والكراهية ويضيع مجهوده بدون أن بدون أن يأخذ شيئا، لأن هذه المسألة هو لا يعلم، بل أنك يحدث أيضا إشكالية بأنه لما يعلم أن هذه الأرض ملك له وهذه الأرض ملك للمالك فقد يجتهد في أرضه أكثر من المالك، مع أن هذه قد تكون فقد لأنه يعلم أن هذه مردودها له ويتهاون في هذه، فيصيب المالك أنه لا يأتيها أيضا زرع، فقد تخرج هذا وتخرج هذه، فإما أن تكون قدرا أن هذه تخرج يخرج منها زرع وهذه لا يخرج منها زرع بقدر الله عز وجل، فيكون أحدهما استفاد والآخر لم يستفيد، فكأنه مثل الربا، لأن بعض الروايات كأنك رابيت في بعض الروايات في غير الصحيحين، فكأن لأن أصل الربا إيش؟ إن في واحد كسبان واحد خسران، وهذا الذي تعلق به مالك في هذه الرواية كما سنبين بعدم جواز المزارعة، قال كأنه ربا لأنه كان يبين أن هناك خاسر وكاسب، لأن هنا هذا يشترط مكان هذا يشترط مكان، فكأنه أو كأن أحدهما بعض الشروحات أنه يختص الأرض بجهد عن الآخر فيؤدي إلى أيضا أن هذا يستنفع وهذا لا يستنفع، قال فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهانا، يعني إيش لم ينهانا؟ يعني لو قلت أن أنا أكرئ الأرض مقابل مال ذهب أو ورق ليس أن أنا أخص أنت خذ الأرض ازرعها وأنا لي كذا أقية من الذهب أو كذا أقية من الفضة، لا أشترط مكان معين لي فيه الزرع، فلم ينهانا، فكأن رافع يبين أنك صورة منهي عنها وهناك صور ليست أو صورة غير منهي عنها، هذه في الرواية الأولى. ثم قال في الرواية الثانية سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورث فقال لا بأس، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع على الأماكن القصبة، أو أشياء من الزرع يقدر أشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني هذا وقتهم كان هذه الصورة كان يعلمونها، فلذلك زجر عنه، لأن النبي زجر عن هذا كما بينا من العلة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إيش بقى شيء معلوم مضمون؟ يعني أن يتفق مثلا على مبلغ محدد من الذهب أو الأوقية أو من الفضة، أو نسبة معلومة مشاعة، يقول له خذ الأرض ازرعها ولي النصف من كل الزرع ليس من مكان واحد. لهذا معناه شيء معلوم مضمون. معلوم يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شطر، فشيء معلوم جيد مضمون معلوم إيش هو؟ إما أن يكون مضمون يعني بمعنى ذهب وورق، أو يكون شيء معلوم على النصف أو الشطر يعني أو الربع أو الثلث، ولكن لا يختار جزء معين، فقال هذا لا بأس. هذه الصورة التي بيّنها الصحابي الجليل، والصورة التي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة التي نهى عنه الصحابي الجليل. هذا معنى الإجمالي للحديث. طيب حكم المزارعة الآن، كما سنبين أن حكم المزارعة في خلاف كبير بين العلماء، أو يعني في اختلاف بين المذاهب كما بينا في المساقاة. القول الأول تصح المزارعة أو يجوز المزارعة، وهذا يسمى مذهب فقهاء الحديث اللي هو إمام أحمد وإسحاق بن خزيمة وأبي ثور وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بصحة المزارعة من السنة، من هذا الحديث، حديث الصحيحين أو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي تكلمنا عنه الأول، وحديث رافع بن خديج هذا في الصحيحين على جوازه. حديث ابن عمر قال من ثمر أو زرع كما بينا، والحديث الذي معنا الآن حديث رافع بن خديج عندما بين هذه الصورة، ولكن اشترطوا بأنه لابد أن تكون معلومة، النسبة معلومة، لا يخصص جزء من الأرض كما جاء في نهي رافع على هذه الصورة. وقالوا أن هذا يعني قد يكون نقل عن جل الصحابة، سعد رضي الله عنه وارضاه، وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود، وايضا نقل عن عمر عبد العزيز، قالوا القاسم وعروه، وقالوا ال ابو بكر وال عمر وغير ذلك من الصحابه نقل عنهم بجواز المزارعه، بل كانوا يعطون حتى ابن عمر، وهذا طبعا الاشكاليه التي بين ابن عمر كان يزرع في باقي الامر، فلما وصله نهي رافع توقف، وهذا يستدل به القول الثاني على عدم جواز المزارعه، لكن سنبين ان الحاله المقصود بها الذي بينها رافع، لكن القول الاول هذا رقد عن عبد الرحمن ايضا بن الاسود، قال انه كان يشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وايضا قالوا ان عمر كان في خلافته يزارع الناس، بل قالوا انه احيانا كان هو ياتي بالبذر وقال هم ياتون بالبذر، وكانت تختلف القسمه على حسب، لذلك فيه جواز بان البذر قد ياتي من العامل وقد ياتي من صاحب الارض، ويختلف الاصل على العامل، لكن لو قدمه صاحب الارض كما كان يفعل عمر احيانا رضي الله عنه فكان تختلف النسبه في ذلك. هذا القول الاول، واستدلوا كما قلنا. القول الثاني الاحناف والشافعيه قالوا لا تصح المزارعه. طبعا استدلوا ايضا باحاديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة عند أبي داود، ولما سئل زيد عنها قال أن تؤخذ الأرض مقابل النصف أو الثلث أو الربع، واستدلوا أيضا بهذا الحديث، قالوا نهى حديث رافع بن خديج قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أو عن المزارعة، واستدلوا بهذا الحديث أيضا حديث رافع الذي فيه هذا الحديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك، فقالوا إذن لا تجوز المزارعة أو المحاقلة. وأيضا جاء استدلوا بحديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل الأرض بالثلث أو الربع أو الطعام المسمى، هذا عند البخاري أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا الصحابة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى، الثلث والربع والطعام المسمى موجود. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه مثل حديث رافع بن خديج قال كان أي في المدينة رجال لهم فضل أراضين، هذا حديث مهم أيضا، قال كان رجال لهم فضل أراضين فأرادوا أن يؤاجروها بالثلث والربع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها، فليزرعها أو يمنحها، فإن أبى فليمسك. فقالوا هذا نص من سلم أيضا، لما سئل عن الأرض بالزراعة فقال: من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها، يعطيها يعني لا يؤجرها، يعطيها لأخيه، أو يمسك، فإن أبى فليمسك. فقالوا: هذه الأحاديث نهى عن المحاقلة، حديث رافع أنه نهى عن الذي زجر، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أيضا الذي بيناه الآن: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها، فإن أبى فليمسك. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل الأرض بالثلث أو الربع أو الطعام المسمى. الطعام المسمى اللي تفعل هذا أو لا؟ نعم. هل يشحط الطعام المسمى اللي هو إيه؟ طعام محدد يتفعوا على مثلا أقوله مقابل رز، مقابل قمح، مقابل كذا، طعام مسمى زيه زي الذهب والفضة هكذا. جيد؟ طيب، استدلوا أيضا بحديث ابن عمر، مش هذا الحديث، فعل ابن عمر، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نزرع الأرض حتى سمعنا بحديث رافع فانتهينا. لأن هو لم يكن، ابن عمر كان يزرع الأرض، كان عنده أرض يزرعها، فلما سمع بحديث رافع بن خديج قال: انتهينا، لأنه سمع بأن رافع ينهى عن كراء الأرض. طيب، مش فاهم القول الثاني ولا الجامع لسه ما جمعنا؟ لا، مش هو اللي نهى عن المحاقلة، ونهى الحديث فيه نهي عن الثلث تمام، او الطعام المسمى، الثلث وربع طعام، يعني انك انت تحاقل الارض مقابل ثلث او ربع او طعام مسمى تمام. ده علشان خاطر اما ان انت تعاقد على شطر الارض او لا، يعني القضيه في النسبه ولا الفكره في المحاقله؟ ما هو الدليل عام، هم استدلوا بعموميه الدليل الان، سنبين بقى عند الترجيح، لكن هم استدلوا ايش؟ اولا عندنا نهى عن المحاقله، حديث صحيح نهى عن المحاقله، حديث من كان له ارض فليزرعها او يمنحها وان ابى فليمسك، يعني ما تؤجر. وحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزرع، عن المحاقله بالثلث والربع او الطعام المسمى. وحديث رافع انه بين، بس هو طبعا حديث رافع هنا اللي سنبين ان التبيين في حديث رافع، وسنبين احدث الاوجه الرد، لان حديث رافع فند لنا المساله. حديث رافع رضي الله عنه وارضاه بين ان هي الصور التي فيها النهي والصور التي ليس فيها النهي، لان هو التعلق كله بحديث رافع هذا. هم المهم ان نبين اولا هم استدلوا بهذه الاحاديث والاحاديث صحيحه، فهم اصحاب القول الثاني. ايضا قالوا هذا من السنه، قالوا بالمعقول بالنظر المزارعة لا تجوز. قلنا لهم كيف؟ قالوا المزارعة مثل الإيجار، صحيح؟ والإيجار لابد فيها من عمل معلوم وأجر معلوم، فقالوا هنا ليس هناك معلومية للأجر، فإذا لا يمكن المزارعة لا تجوز. تذكرتم الأحناف لما قالوا أيضا بجهالة في المساقاة، فهم أيضا هذا من ردود الأحناف وردود الشافعية، قالوا إيش؟ قاسوا المزارعة على الإيجار، فقالوا إذا كانت الإجارة لابد لها من أجرة معلومة فكذلك لابد من المزارعة، فإذا المزارعة معقولا لا تجوز لجهالة الأجرة، بل أنه قد يعمل كثيرا ولا يأخذ شيئا، أو يطلع من الثمر أو الزرع من الأرض قليل فيتعب نفسه ويأتيه المقابل في قليل، هذه أيضا من الجهالة فلا يدل. وأيضا أضافوا إليها بيع الثمار قبل بدو الصلاح كما قلنا في الحديث الأول، أيضا قالوا أنت تتفق معه على شطر من الزرع فكأنك بعت الزرع قبل النضوج أيضا، ووقعت في بيع الثمار قبل بدو الصلاح. هذا القول المذهب الثاني. أولا نبين بأن ما أدري معنى ورصف. إيش؟ ورصف. طيب نحاول ننجز إن شاء الله بقدر الإمكان، يعني بس اسرعوا معي عشان يعني ننتهي. قالوا الرد صحيح راجع طبعا هو القول الأول، وليس يعني أقصد الذي ندير العجل بالقول الأول بأن تجوز المزارعة لكن بشروط أو بقيود، لكن نبين أولا كيف سنرد على القول الثاني، لأن معهم أدلة، حقا معهم أدلة، ولكن العلماء اجتهدوا جدا في مسألة الردود فردوا بأكثر من وجه. قالوا الوجه الأول حديث مبدئيا، قالوا في كلام على أن في بادئ الأمر كان هناك نهي عن المزارعة، لأن قالوا لأن كانت الأراضي كثيرة وكان هناك بعض الصحابة ليس عندهم أراضي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها، وإن أبى فليمسك، لأنه كان تشجيعا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن المساواة بين الصحابة بعضهم وبعض، فإما هو يزرع أو يعطيها لأخيه ليستفيد منها. فقالوا هذا كان في بادي الأمر، ثم يعني أباح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة كما جاء في حديث رافع بن خديج، لأن عمر رضي الله عنه زرع في كان يزارع في خلافته، وكثير من الصحابة كانوا يزارعون أيضا، وقد بين رافع أيضا المزارعة. فكأن الوجه من وجوه الجمع أولا بأن النهي الذي جاء أولا على سبيل كأنه يقولون نسخا، ولكن هم قالوا كأنه في بادئ الأمر، ومعنى الحديث الثاني جاء فكأن في بادئ الأمر جاء الأمر يكون تنزيها، لا نقول وجوبا الآن، أو النهي لا جاء الأمر فيه على التنزيه، بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليزرع أو يمنحها أو يمسكها، كأن هذا الأمر يحمل على التنزيه وليس على الوجوب. فهؤلاء يعني هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الصحابة لمساواة أصحابهم، لأنه جاء بعد ذلك الأحاديث الأخرى لتبين الجواز الذي كما معنا حديث خيبر وحديث رافع بن خديج الآن. هذا قال وجه من الوجوه الذي يدل على ذلك. أيضا ابن عباس يعني أيد هذا القول، أو يعني نقل عنه أنه كان يقول بهذا القول، بأن هذا كان في بداية يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أو بداية الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث لتبيح ذلك. أيضا الوجه الثاني قالوا نحمل المخابرة أو المزارعة التي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها على المزارعة الظالمة التي كانت فيها صورة رافع بن خديج، الذي قال فيها التي فيها جور، التي هو أن يحدد جزء من الأرض ويكون هذا لي وهذا لك، فيكون هذا يخرج أو هذا لا يخرج كما قال الصحابي الجليل رافع. فهذه هي المزارعة الجائرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي منعها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك كما قال الصحابي، أما غير ذلك فلا بأس. أما قال صحابي، فقالوا نحمل هذه الأحاديث على الصورة المنهية عنها وليست على مطلق المزارعة. الأمر الثاني المهم جدا في هذه المسألة بأن وهذا توجيه لابن عباس أيضا رضي الله عنه وأرضاه، الوجه الثالث قالوا بأن النهي الذي نقله رافع بن خديج في مسألة النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي هي في حديث المحاقلة الأول، قال بأن هذه له قصة. كان هناك صحابيان أو رجلان من الأنصار تزارعا فاختصما وتشاجرا أيضا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كنتم هكذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ونهى عن المزارعة. فقال نقل فعلم، فقال ابن عباس نقل رافع بن خديج الحكم ولم ينقل القصة، فكانت للقصة سبب، فعلم رافع الحكم ولم يعلم بالقصة، فكأنه يريد أن يقول بأن هذه الحكم كان له قصة، بأن النبي زجر لهم لما جاءهم وتشاجر وتباغض، فقال إذا ليس لكم ما معنى نهاهم عن المزارعة وعن المحاقلة لأنها سأدت إلى البغضاء والكراهية. فعلم رافع الحكم ولم يعلم القصة، فنقل الحكم ولم ينقل القصة على أنها عامة، ولكن قالوا لأن هذا النهي كان ليس تحريما لكنه على الكراهة أو هذا الأمر على التنزيه لقلنا به، لأنه كانت له قصة. فعلم رافع الحكم ولم يعلم القصة، وعلم ابن عمر من رافع الحكم ولم يعلم القصة، لكن ابن عباس قال كانت لها هذه القصة. فالصحيح بأن هذا كانت لها قصة وليس حكما عاما على النهي عن المزارعة. هذا أيضا وجه من الوجوه. الوجه الرابع الرد عليهم من المعقول، لما قالوا بأن المزارعة إجارة، قلنا لكم هذا قياس مع الفارق، المزارعة ليست من قبيل الإجارة، بأن المزارعة الأقرب لها أن تكون من قبيل الشركة والمضاربة وليس من قبيل الإجارة، لأن فيها تفاعل بين اثنين، واحد عنده الأرض والثاني عنده العمل، فكأنها من قبيل المضاربة وليس من قبيل المشاركة. والمضاربة أو القراض في بعض عند الشافعية يسمونها القراض، وعند باقي المذاهب يسمونها المضاربة، هي بالضبط القراض أو المضاربة. قالوا هي أقرب للقراض المضاربة لأنها أقيس، إنها بين اثنين وفيها شراكة، هذا يقدم الأرض والثاني يقدم العمل، مثلها مثل المضاربة، فهي تبعد عن الإجارة. فلما كانت أقرب للمضاربة ونحن نقول وأنتم تقولون معنا في المضاربة والقراض بجواز أن هذا يقدم الأرض وهذا يقدم العمل ويتفق على نسبة من الربح، فكان الثاني هذا ايضا المزارعه فرع عن المضاربه وليست عن الاجاره، فقياسكم قياس مع الفارق. والدليل على ذلك في ايش؟ بان صاحب الارض، نأجل هذه، ليست في هذه المسألة. طيب خلينا نقول بأن هنا هذا القياس قياس مع الفارق، لأنكم عندما قستم على الإجارة قلتم الأجر لابد تكون معلومة وأن الأجر هنا مجهولة، فقلتم بعدم الجواز. فلما قلنا لكم القياس مع الفارق فالصحيح أنها أقرب للمضاربة، والمضاربة يجوز فيها الاتفاق على نسب، فبطل استدلالكم بالمعقول. أنتم معي في هذه ولا لا؟ انت خضيت ايدك على خدك ورحت خلص معنا. طيب جاي يعني الى هنا معنا في الاوجه الاربعه اللي تكلمنا فيها. طيب يبقى اذا ملخص انها معلومه حتى لو هو الاجر، نعم، لان ما في اشكال المضاربه الاصل فيها ان هو له الربع وله الثاني ثلاث ارباع، الثلث والثلثان، بخلاف الاجاره. الاجاره بد تكون النسبه معلومه، فلذلك هم قاسوا على الاجاره قلنا القياس مع الفارق الصحيح ان هي مضاربه مفاعله ما بين الاثنين. طيب قلنا الان هذا الرد ويستقيم القول الاول. تبقى معنا نقطه ايضا، او مش تبقى، في اكثر من نقطه حقيقه بس نحاول ندرك ان شاء الله. هل يجوز الكراء الان الارض بكل شيء، يعني بالذهب وفضه ومال وثياب وطعام، ام لا؟ طبعا الكراء اللي هي الاجاره، تقولوا عن مين؟ ان مساله اخرى الاجاره، الكراء اللي هو الاجاره، يعني هل اجيز بقى؟ خلاص احنا انتهينا من المزارعه والخلاف بينهم ورجحنا بجواز المزارعه، انتهى معنى مساله الكراء الارض. انه قال الحديث قال ولم يكن للناس كراء الا هذا، يعيش الاجاره. وقال ايضا ولم تخرج منها فنهانا عن ذلك، فاما الذهب والورق فلم ينهانا. يجوز هنا ان تكري الارض، ان تؤجر الارض، تقول للرجل خذ الارض وكراء. طب هل يجوز ان تكري الارض مقابل ايش؟ ذهب او فضه او مال، كل شيء، ثياب، طعام، ام لا يجوز؟ هذا خلاف بين اهل العلم ايضا، لان ابو حنيفه والشافعي قالوا بجواز كراء بالذهب والفضه والطعام وسائر الاشياء، هنا اطلقوا. يبقى الاجاره عند الاحناف والشافعيه قالوا تؤجرها بما تريد، بكذا اقيم من الذهب، بكذا اقيم من الفضه، ب10,000 جنيه، ب100,000، بطعام محدد، وبثياب، باي ذراع، لا اشكال في ذلك. لماذا؟ لانه تعلق بقول الصحابي الحديث الذي معنا، فاما شيء معلوم مضمون فلا باس. وجه الدلاله، اين الشاهد وجه الدلاله؟ قلت الشاهد معلوم مضمون. طب فين الشاهد؟ الذهب او الفضه في البقيه محدده مثلا. انا جبت لك العباره عشان تجيب لي الشاهد وتجيب لي وجه الدلاله، درستوها. الان الشافعيه والاحناف قالوا يجوز القراء بكل شيء، ذهب وفضه ومال وثياب وطعام، والدليل قول الصحابي الجليل فاما شيء معلوم مضمون فلا باس. الشاهد فين؟ اللي هو الذهب الفضة. فين الذهب؟ أنا جبت لك الشاهد الأول، فأما شيء معلوم مضمون. لا أنا هتخليه يجيبها، استناني. النكرة فين؟ طيب قول لي بقى، أنا قاعد أسحبها منك. فين النكرة؟ رقم الشيء. طيب تقول لي الشكرة، الشيء نكرة. بعدين يا رب الاستدلال ده الشاهد. أنت جيت بالشاهد، فأما شيء معلوم مضمون، هذا الشاهد. إيش الاستدلال على إن هم قالوا بكل شيء؟ يعني يدل على ايش نكره؟ ما انت هتجيبها خلاص. مطلق عموم يعني انت عايز تقول بالاطلاق، ماشي هنتنازل معاك بالاطلاق او العموم. ما تقول لي طيب نكره في سياق الاثبات او في ده في سياق الشرط، لان هو قال فاما شيء، بس فين الشرط؟ الشرط مفيش شرط، فاما شيء معلوم فلا باس، في نهي. معلوم فلا باس، لا باس ده مش شرط، ده نهي او نفي. نكرة في سياق النهي، لا بأس إن كان، أو عايز تقول لا بأس إن كان شيئا معلوم، ممكن تقدير الشرط. تقدير الشرط. نعم. بالتقدير إن كان شيئا، فكأنه نكرة في سياق الشرط. فهذا يدل على العموم، فلذلك قالوا إذا العموم في كل قراءة، يقول هذا إيش؟ هو ممكن تقول أيضا إنه نكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، لأن الإطلاق جزء من العموم. ما إشكال في ذلك، الإطلاق يعني أيضا ممكن تقول. طيب لكن قالوا هذا خارج يعني طعام من خارج الزرع يعني لا يجوز لأنه مع أصلهم عندهم لا يجوز المزارعة. فلو هتكرئ بطعام الطعام يكون من خارج يعني مثلا برز أو بقمح أو شعير ليس له علاقة بالزرع، لأنك لو كان من الزرع دخلت في المزارعة الذي يقولون بها. فالشافعية والأحناف قالوا تكرئ إجارة من خارج الطعام من خارج المزرعة. ما هو على التقسيم اللي تكلمنا عنه المفروض تمشوا معايا. احنا قلنا خارج قبل داخل اللي هو هيقول له هديك 10 كيلو رز من داخل الارض ومن خارجها وتفقع قيمه الكراء. لا يعني لا يقول له لا يشترط له، يقول له اعطيني من الرز اللي طالع. لا انا بتكلم عن نعم. هو الدم اللي طالع من اللي بره. لا ده هم سيمنعون هذا، هم سيمنعون كمان هذا، يقولوا له لا هم سيمنعون هذا، ان هم يريدون ان المساله تكون لا تكون تحايل على المزارعه. لكن انا اتكلم الان هو يعني لا يشترط ان ياخذ من الارض، انا فاهم انت تقصد، لكن هو لا يشترط وسيقولون هم اشترطوا كده هم الاثنين بشرط الا يكون مما في الارض. يعني طعام ده لو كان طعام، لكن عندك ذهب وفضه وثياب واي شيء اخر، المهم ان لا يكون حتى لا يدخل في المزارعه، لان هو عندهم تقسيط لما بتاخدش من الارض الماء، لان يكون كانك تحايلت على المزارعه. جيد، بس ننجز وبعدين لو في اي اشكالات عندكم مفيش مشكله. ربيعة الرأي لأن له مذهب قال يجوز بالذهب والفضة فقط، وقف عند الحديث، الحديث ذهب وفضة. مالك شيخه اللي هو ربيعة شيخه قال يجوز بغير النقدين، يعني لا يجوز بالذهب والفضة، يجوز بأي شيء بغير الذهب والفضة. يجوز بغير النقدين بغير الذهب والفضة في الكراء. ولا يقصد الذهب والفضة وغيرهما، ولا غير الذهب والفضة وليس الذهب والفضة. لا بغير الذهب والفضة لا يجوز، أنا يعني الذهب والفضة، وأما غير النقدين لا يجوز. ربيعة الرأي قال الذهب والفضة فقط صح؟ آه تمام. مالك قال يجوز بغير النقدين. لا أنا آسف مش هيقول مالك مش هيقول كده خلاص، هو ربيعة وقف عند النقدين، أما مالك قال بالنقدين وبغير النقدين. أنا معذرة ما هو عشان عايز أسرع فأنا ممكن أخطأ. إلا الطعام، قال الطعام لا يجوز لأنه خشية من وقوع في الربا، قال الأرض تخرج طعام ولا تعطيه طعام، واستدل برواية اللي قلت لكم في السنن قال لا يكون لا يرابي له أو لا يكون ربا، فظن هو قال هذه الرواية تدل على عدم الطعام بالطعام حتى لا يقع الربا، لأن الطعام بالطعام تفاضل. لكن الصحيح بأن الرواية هذه ليس المقصود بها التفاضل في الطعام، مقصود بها ألا يكون هناك خاسر ورابح كما بينت. لكن هو مالك تعلق بهذه الرواية اللي في السنن ألا تكون ربا فمنع الطعام، قال يجوز بغير الطعام بالنقدين وغير الطعام، ما يجوز بغير الطعام. في جماعة من المالكية وأبو يوسف من الأحناف قالوا بكل شيء، الإجارة تجوز بكل شيء بالربع والثلث والشطر، وهذا حقيقة هو هذا الراجح، يجوز بالنقدين بغير النقدين بالطعام بالثياب، يجوز أصالة كما قلنا في المزارعة على الثلث أو الربع أو النصف اللي هو لأن هم طبعا الشافعية والأحناف لما منعوا المزارعة جعلوا الكراء فقط وقالوا جعلوها برا الأرض. نحن نقول بكل ما قال به الشافعية والأحناف ونقول به والمالكية، والحنابلة زادوا قالوا أيضا بما قلنا في المزارعة، يعني يجوز أيضا بالثلث والربع والنصف والشطر. جيد كده؟ طيب هل يشترط مسألة التي معنا الآن حتى نختم، هل يشترط كون البذر أو الغرس أو الغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس؟ نقول الأصل بأن البذر يكون يعني صاحب الأرض، ولكن الحنابلة عندهم قولين الحقيقة، قول يشترط أن يكون من رب الأرض وقول الثاني لا يشترط، وهذا هو الراجح، وهذا الذي رجحه ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض من صاحب الأرض. أنا الأصل ما أعرف بس الأصل أن يكون البذر من رب الأرض صح كده وأنا أكد على صح. الأصل أن يكون الـ الـ الـ البذر من رب الأرض. نعم. ماشي. ولكن قالوا يشترط، والقول الثاني لا يشترط وان اتى به العامل فجائز، وهذا هو الصحيح للفعل عمر كان يكري ويأتي هو البذر أو هو يجعل البذر من العامل، وكانت تختلف على حسب النسبة على حسب من يأتي بالبذر، يعني لأنه ليس هناك دليل حقيقة حتى نلزم رب نقول يجوز أو لا يجوز، وهذا هو الصحيح الراجح. ليس عندنا دليل أننا نشترط بأن يكون البذر من رب الأرض أو ولا يكون من العامل. لفعل عمر وبين ذلك. الفوائد المستنبطة عشان نختم: الدلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ورد على من منع مطلقا، وهذا طبعا من الحديث يبين حديث رافع بالجواز. دلالة أيضا على لابد ألا تكون الأجرة مجهولة، لأن هو قال بشيء معلوم مضمون، فهذا دلالة على الأجرة لا يمكن أن تكون مجهولة وإلا يبطل العقد. طبعا هذا الحديث فيه يعني دلاله على قبول خبر الاحاد، لان رافع بن خديجه هو الذي روى هذا الحديث وعمل به عند اهل العلم وهو احاد، فهذا ايضا دلاله على قبول خبر الاحاد وان خبر الاحاد حجه. طبعا هذا فيه رد ايضا ورع الصحابه رضوان الله عليهم، وهذا يظهر من فعل ابن عمر ورع الصحابه، انه لما سمع كان يكوي الارض وكان يزرع الارض، فلما علم بنقل رافع بن خديج قال توقف عمر، وطبعا هذا تورعا ابن عمر، انا اسف، ابن عمر توقف تبرعا. ايضا كرم الاخلاق، هذا امر حثت عليه الشريعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ارض فليزرعها او ليمنحها فان ابى فليمسك، فهذه دل على ان من مكارم الاخلاق ان يساعد المرء اخيه اذا كان عنده فضل زائد من الاراضي او من غير شيء وان يعطيه ليزرعها. هذا اخر الكلام في هذا الحديث، اقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى، بحمده وشكرا لله، استغفرك وأتوب إليك.